وإكمالها وتجنب المضار. وقد اتفق العقلاء على أن الطريق الوحيد لتحقيق الصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، والله قد أرشد المسلمين إلى هذا الطريق، وأن يسعوا في ترقية أحوالهم بها، وعلمهم كيفية الوصول إلى كل أمر نافع، فإذا تعينت المصلحة في أمر سلكوه، وإذا ظهرت المضرة في طريق تركوه، وإذا تشابهت عليهم المسالك وتقابلت المنافع والمضار رجحوا ما ترجحت مصلحته من فعل وترك، فلا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية إلا بحثوا فيها وتشاوروا عليها وعملوا على ما اتفقت عليه آراؤهم، وبذلك يحمدون ويشكرون ويفلحون. فبين رحمه الله تعالى هذا الأمر الأصيل في دين رب العالمين، وهو الأخذ بالشورى، وبين أنه وصف للمؤمنين وأمرهم شورى بينهم. بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كمال عقله ورأيه وتأييده بالوحي بأن يشاور أصحابه في الأمر، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وشاورهم في الأمر. ثم ذكر طرفا من فوائد المشاورة وحق له، وكل ذلك إنما يريد به أن يجتمع المسلمون على كلمة سواء، وأن يكون أمرهم جميعا من غير تفرق ولا اختلاف. فهذا العلامة الكبير من المصلحين، هو مصلح من المصلحين الصالحين رحمه الله رب العالمين، وهم كثير في مسيرة الإسلام، لأنه لم يكتفي بالإتيان بما تصلح به النفوس، وإنما أتى بما تصلح به النفوس وتصلح به الحياة. لأن شيخ الإسلام مثلا رحمه الله تعالى قال له بعض تلامذته: لماذا لا تصنف لنا كتابا على أبواب الفقه؟ وهو فقيه كبير رحمه الله تعالى، فقال: هذا يستطيعه بعض الطلاب. فيمكن لبعض الطلاب، يعني من تلامذته، أن يصنف مصنفا في الفقه على الأبواب، ولكنه كان مشغولا بالردود على الروافض والأشاعرة والمعتزلة وغير هؤلاء من أصحاب المذاهب الهدامة والنحل الباطلة كالجهمية والمشبهة والممثلة وغيرهم. فأمضى عمره رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد بلغ فيه مبلغا عظيما مع ما قيد وحرر عنه من فتاوى. ثم إنها بعد ذلك رتبت على أبواب الفقه، ولكنها ليست المصنف الذي يقصد في تصنيفه أن يكون على أبواب الفقه على الطريقة المعهودة عند الفقهاء. إذن هنالك من علمائنا من هو ناظر إلى أحوال العصر فيريد الإصلاح، ويكون الإصلاح عنده مؤسسا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهؤلاء لهم شأن خاص في ركب العلماء، ومنهم العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فإنه كان محاربا للإلحاد، وكان محاربا لتلك النعرات التي ظهرت في عصره من القومية والوطنية، وكذلك كان مطلعا على ما جد على العالم الإسلامي من التقسيم والتفريق، وما وقع بين أبنائه من هذه المشاحنات والمجادلات والمنافرات وما أشبه من هذه الأمور التي بددت قوتهم وأفنت طاقتهم. فتجد في كلامه رحمه الله تعالى على حسب عصره ما يجمع الله به الشمل بمشيئته، ويوحد الصف بقدرته وهو تعالى على كل شيء قدير. فذكر هذا الأمر الكبير هو ألا ينفرد كل مسلم برأيه، وخاصة إذا كان في موقع المسؤولية وترتب على قراره أمر مصيري يتعلق بالأمة، فإنه حينئذ لا بد من المشاورة، والرأيان خير من الرأي الواحد، وقد يكون الصواب في ثلاثة آراء إلى غير ذلك من هذه الفوائد التي ذكرها للمشاورة. قال رحمه الله: وجوب الاستعداد للأعداء بكل قوة وأخذ الحذر منهم، أي ووجوب أخذ الحذر منهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم، وذلك بالاستعداد المستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية. فدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام السياسي والعسكري، والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين، وصناعة الأسلحة، وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمان، وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن، وأخذ الوقاية من شرهم، ومعرفة مداخلهم ومخادهم ومقاصدهم وسياساتهم، وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائما على حذر في وقت السلم فضلا عن وقت الحرب، فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات، يعني التي سبق ذكرها في كلامه، فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم، وقوة لعدوهم، وإغراء له بهم. فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر، وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم، وهذا عنوان الذل، وهذا هو الواقع، فإن المسلمين صاروا عالة على غيرهم. في ماذا؟ في طعامهم، صاروا عالة على غيرهم في طعامهم، فأكثر الدول الإسلامية تستورد القمح من أعدائها، وأكبر من ذلك أنهم يستوردون السلاح من الأعداء، فكيف تقاتلونهم بالسلاح الذي باعوه لكم؟ وهل يبيعون لكم آخر ما وصلوا إليه وهم أدرى بإفساد ما يؤثره السلاح الذي باعوه لكم إذا ما وقعت خصومة وعداوة وقتال بينكم وبينه؟ فهذا أمر عجيب، يقول هذا عنوان الذل، فإن لله سننا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث. المسلمون إلى يوم الناس هذا لم يتفقوا على الطريق التي يسلكونها من أجل أن يبدأوا طريق عزهم، فهم بعد لم يسلكوا طريق العز، وإنما يقفون على رأسه، يقولون نسلكه أو لا نسلكه، وهل هو الطريق الصحيح أو غيره هو الصحيح، لم يتفقوا على شيء، فهم متناحرون في مسائل العقيدة، فالخرافيون القبريون والأشعريون والمعتزليون والجهميون وغيرهم يقولون أهل السنة والجماعة وهابيون مشبهة ممثلون، ثم يتناحر أولئك بعضهم مع بعض، فهؤلاء معتزلية وهؤلاء أشعرية يختلفون في أبواب من أبواب الاعتقاد كالقدر والقرآن، وكذلك ما يتعلق بأعمال وأفعال العباد إلى غير ذلك من هذه الأصول. ثم يختلف المسلمون بعد هذا الاختلاف العقدي اختلافا آخر، وهو الاختلاف المذهبي الفقهي، فلا أحد يريد أن يترك رأيه الذي ذهب إليه ولو كان الدليل على ضده ونقيضه، فيتشبث برأيه ويقول هو رأي الإمام. فإذا قيل له والإمام ليس معصوما، يقول حتى لو جاء الدليل على ضد ما جاء به الإمام فأنا أذهب إلى قول الإمام، لأن هذا الدليل الذي جئتم به لا شك أن الإمام علمه ولكنه لم يصح عنده أو رآه منسوخا فذهب إلى ما هو مقدم عليه. فالمسلمون لا يتفقون إلى يوم الناس هذا على صيغة يمكن أن يتحدوا حتى يكونوا على قلب رجل واحد إذا ما أخذوا به. وأما الروافض فأمرهم معلوم، فهؤلاء دائما كانوا نصلا مغمدا في قلب الإسلام وأهله، وكانوا حربا على المسلمين في كل عصر، كما يشهد بذلك تاريخهم الماضي وتاريخهم المعاصر. فهذا كله هو عنوان الذل، لأن لله سننا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث. قال رحمه الله: الوجوب يتعلق بقدر القوة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله تعالى أمر بالجهاد بالنفس والمال وبالأقوال والأفعال وبالمباشرة وإعانة المباشرين وبالدعوة والتحريض والتشجيع. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فكل من في قلبه إيمان فلا بد أن يكون له نصيب من هذا الجهاد، وكل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك. وهذا كما مر تأسيس على التقسيم الذي قاله وقاله العلماء من قبله فيما يتعلق بأنواع الجهاد. كل أحد فرض عليه أن يقوم بما يستطيعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأهل الحل والعقد والرئاسة من الملوك والأمراء والوزراء ورجال الدول الإسلامية عليهم أن يسعوا أحث السعي لتحصيل القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية، وذلك بالسعي لإزالة الموانع والحواجز التي حالت بين المسلمين وبين اتفاقهم واجتماع كلمتهم، وأن يفهموا العوامل التي فرقتهم والأغراض المتباينة التي شتتتهم، وأن الأيدي الأجنبية تتوسل بذلك لتحصيل أغراضهم، فمتى فهموها وعملوا على إزالتها بجد واجتهاد فلهم نصيب وافر من الجهاد في سبيل الله، مع أنهم لم يحملوا سيفا ولم يرموا بنبل ولا شهروا سلاحا في وجه عدو، وإنما جهادهم هذا الذي مر. وعلى أهل العلم من بيان فضل الجهاد ووجوبه وتبيين منافعه الضرورية وحض الناس عليه والوعظ العام والخاص عليهم أعظم مما على غيرهم، وعليهم أن يبينوا للناس أن جميع حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم ونفقاتهم المخوية للدين المعينة للمسلمين في دفع اعتداء المعتدي كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الله وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم، متى علموا ذلك نشطوا للقيام به وأخلصوا لله فيه، والعمل الخالص نفعه كبير وأجره عظيم. وهذا كما مر هو ما كسر عليه كتابه كله، وما أسس عليه ما رفع من بنيانه. ويقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أمورا: كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله. فمتى عرف المؤمنون موضوع الجهاد وأنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منهم، فهذا هو موضوع الجهاد في سبيل الله. آخرون قصروه على حمل السلاح لإحداث الفوضى في بلدان المسلمين يكفرون جيوشهم وكذلك ولاة أمورهم، بل يكفرون عموم شعوبهم، ثم يشهرون السلاح في وجوه هؤلاء المرتدين ويقولون بهذا يعز الله تبارك وتعالى المسلمين ويرفع كلمة الدين. وهذا لا شك يجزم كل عاقل بأنه على النقيض مما يقولون، بل إنه لا يحارب الدين بمثل هذا الذي يصنعون، ولا يحادد الدين بمثل هذا الذي يأتون، لأنهم يوهنون قوى المسلمين ويجعلون العداوة والبغضاء دابة بعقاربها بين جنوبهم وفي معاملاته. إذن فلم يفهموا موضوع الجهاد على وجهه، وهو يقول موضوع الجهاد أنه اسم جامع لسلوك كل سبب ووسيلة في إعلاء كلمة الدين وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحرز منه. وكيف يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يبدي مجهوده في نصر المسلمين بما يقدر عليه من قول وفعل ودعاية وحض لإخوانه عليه، وكل أحد عليه من القيام بوظيفته الخاصة ما ليس على الآخر. فالملوك والأمراء وقواد الجيوش عليهم من الواجبات بحسب مراتبهم ومقاماتهم، والجيوش العاملة عليها النهوض بوظيفتها والتزام القوة والشجاعة والصبر. وعلى أهل الأموال بذل ما يحتاج المسلمون إليه في المنافع الكلية، وعلى أهل الصنائع النصح والجد في تعليم الصناعات النافعة للجهاد. فمتى قام كل أحد بوظيفته لم يزالوا في رقي وصعود في دينهم ودنياهم وعزهم وشرفهم. هذا معنى جليل لو فهم على وجهه لأتى منه بفضل الله خير كثير، ولكن الذين يفهمون هذا المعنى يفهمونه معكوسا، حتى إن التفضيل والتفبيط يأتي من أقوام هم قاعدون لا يتحركون، حتى إنهم لا يحمون أنفسهم ولا يدافعون عن ممتلكاتهم، وإنما يطالبون الآخرين بالدفاع عنهم. فإذا ما أتى أقوام يشهرون السلاح مكفرين لجيوش بلادهم بل ولشعوبهم، ثم أخذوا يقتلون في أولئك الأفراد في تلك الجيوش وغيرها، وتعاملت تلك الجيوش معهم حتى على طريقة الدفاع عن النفس وهذا مشروع في كل دين، بل هو مشروع في كل قانون. فإذا ما وقع شيء من ذلك فقد أولئك القاعدون المحميون يزعقون ويصرخون هذه إراقة للدماء وهذه اعتداءات على الأرواح، والاعتداء على الأرواح في المقابل والتمثيل بالجثث وتخريب الأموال العامة ونسفها وإحداث الفوضى والقلاقل في البلاد، هذا كله لا يلتفتون إليه. فأي شيء هذا؟ المسلمون ينبغي عليهم أن يفهموا هذا الموضوع الذي ذكره هذا العلامة الكبير فهما صحيحا، لأنه لو فهم فهما صحيحا والتزم بإطاره العام فتحرك المسلمون داخله وأدى كل ما عليه استقامت أمور المسلمين بفضل الله رب العالمين. قال رحمه الله: وجوب الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله والاستعانة به. قد أمر الله في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل، والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة. كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبهما، أي بالتوكل والأخذ بالأسباب، وبهما يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين حيث اعتمدوا على رب العباد وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد. وهذا أصل من الأصول الكبيرة، وفيه اجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع الأخذ بالتوكل على الله عز وجل. وهذا إنما يذكر لأن كثيرا من جماهير المسلمين هم في الحقيقة من المتواكلين، فإنهم وإن أقروا بما صارت إليه الأمة من حالة متردية ومن ذل واقع عليها في مجموعها وعلى أفرادها، حتى صار المسلم في بلاد الكفر ربما يستحي من أن يذكر أنه مسلم، لأن الترادف بين مسلم وإرهابي صار أمرا واقعا، فربما استحي المسلم في تلك البلاد من ذكر حقيقة ما هو عليه من الاعتقاد. مع هذا كله ومع الإقرار به، فإنك تجد أقواما لا يأخذون بالأسباب، وإنما يقولون نحن متوكلون على الله، وإذا أراد الله أن يرفع الذل عنا رفعه، وما علينا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى يرفع عنا الذل، وسيرفعه الله رب العالمين. وعلى الصالحين أن يتحلقوا في المساجد من أجل الدعاء برفع المذلة عن المسلمين، وهذا هو عين التواكل، هذا لا توكل فيه. وهؤلاء لو قيل للواحد منهم لا تسعى على طلب الثروة ولا تبذل في هذا مجهودا، وإنما اجلس في المسجد داعيا ربك وستمطرك السماء ذهبا أو فضة أو ما شاء الله، لو قيل له ذلك ما قبله، ولكن هو يقبل أن يبقى المسلمون في المساجد أو في الصوامع أو حول الأضرحة يسألون الله تبارك وتعالى رفع الكرب من غير بذل مجهود. والمضطر هو الذي استنفذ الأسباب، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فهذا المضطر الذي يجيب الله دعوته ويكشف عنه السوء هو الذي استنفذ الأسباب. ولذلك إذا دعا ربه وأسبابه معه فإنه لا يكون مضطرا ولا يدخل في هذا الوعد الكريم، فلا يجيب الله دعاء، أسبابه في يده، وينبغي عليه أن يأخذ بأسبابه. فإذا نفذت أسبابه فدعا ربه فهو مضطر فليبشر بالإجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فالمسلمون أسبابهم في أيديهم وليسوا بمضطرين، ومع ذلك فإنهم يجأرون إلى الله بالدعاء فعل المضطرين فلا يجابون. فأتى بهذا الأصل الكبير وبينه، وهو أنه على المسلمين وعلى المسلمين عموما أن يأخذوا بالأمرين معا، بالتوكل على الله تبارك وتعالى وبالأخذ بالأسباب. وهذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعظم المتوكلين على الله. ومع ذلك كان إذا أراد أمرا من الأمور أعد له أسبابه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أخذا بالأسباب حتى لا يعلم عدوه مقصده، وحتى يبيته إن استطاع من غير أن يأخذ عدته ويحصل أهبته. هذا كله من الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأمرين معا كما أمره الله رب العالمين، فكان متوكلا على ربه حق التوكل عليه، وكان آخذا بالأسباب كما ينبغي أن يأخذ بها. قال المصنف رحمه الله: معرفة أحوال الأمم ودرسها ومعرفة سياساتها داخل في الجهاد. قد علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا يخفى أنه لا يتم التحرز من أضرار الأمم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على مقاصدهم ودرس أحوالهم وسياساتهم، وخصوصا السياسة الموجهة منهم للمسلمين. فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر والخداع وعدم الوفاء واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد، فجهل المسلمين بها نقص كبير وخطر عظيم، ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليها نفعه عظيم. جهل المسلمين بتلك السياسات الاستعمارية ومرادات القوم من الأمة الإسلامية، جهل المسلمين بذلك نقص كبير وضرر خطير، ومعرفة ذلك والوقوف على مقاصده وغاياته التي يرمون إليها نفعه عظيم، وفيه دفع للشر أو تخفيفه، وبه يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر. ولهذا كان من أركان السياسة والقيادة المعرفة والوقوف التام على أحوال الأعداء، فالسياسة الداخلية لا تتم إلا بأحكام السياسة الخارجية وإحكامها. هذا كلام متين جدا، وفيه تشخيص لداء المسلمين. أنت تسمع الآن عند كثير من الشعوب المسلمة التي ضربها ما ضربها من الإعصار الماسوني الذي فتتها وشتتها ودمر ثرواتها وعلاقات أبنائها وأشاع الفوضى فيها وبين قلوب أبنائه. تسمع كثيرا من أبناء هذه الشعوب أنهم يريدون الحرية، وأنه لا وسيلة إلى الحياة الكريمة إلا بالنهج الغربي، وبأن يكون نظام الحكم ديمقراطيا. هل هذه الشعوب تفهم شيئا من ذلك؟ إنك لا تسمع كثيرا ممن يقال لهم المحللون، الاستراتيجيون والسياسيون، يقال لهم ذلك، يقولون هؤلاء المتعصبون يعنون المسلمين من المصلحين، وليس بالضرورة ممن يقولون عنهم إنهم متطرفون، ولكن يقولون تسمع من هؤلاء الرجعيين الذين يعيشون خارج إطار العصر أن الليبرالية تتعارض مع الدين فيستنكرون ذلك، وهذا هو الذي يستنكر، لأنهم لا يدرون أن الليبرالية مذهبهم فلسفي أسست عليه نظم للحكم والاقتصاد، لم يدرسوها ولم يعرفوا أبعادها. وقد يقوم قائم ناصح للمسلمين ببيان طرف من ذلك يتحصل في المنتهى تحذير عن هذا الأمر الذي يدعى إليه ليل نهار، وحينئذ يخرج خارج وربما كان آخذا للهدي النبوي، وربما كان داعيا بزعمه إلى الله على طريقة الوسطية إلى غير ذلك، يقول هذا لا شيء فيه. وقد وقع هذا، ووقع التغرير بالمسلمين مع قوم كانوا يحاربون هذا الأمر في فترة ما، ثم هادنوا ودعوا إليه وأرادوا أن يبرروا ذلك لأتباعهم وأشياعهم، فقالوا نفصل بين ظاهر وباطن، فله ظاهر وله باطن، له روح وله آليات. فبعدما كانوا يقولون إن الديمقراطية كفر وهي نظام من نظم الغرب التي هي عقيدة عند هؤلاء القوم، هي دين عندهم، فصاروا بعد ذلك بعد أن كانوا لها محاربين يكتبون الكتب ولهم محاضرات في ذلك ودروس وخطب، ثم صاروا بعد ذلك لما لجأوا إلى الديمقراطية وساروا على نهجها، صاروا بعد ذلك من أجل التبرير أمام أتباعهم وأشياعهم ومن أجل إدخال الخداع على أعدائهم يقولون الديمقراطية لها روح ولها آليات، ونحن لن نأخذ بروحها ولكن سنأخذ آلياتها. عدم اطلاع المسلمين على ما عند أعدائهم من سياساتهم وعقائدهم ونظم حياتهم بل وأغراضهم التي يريدون أن يحققوها في الشعوب المسلمة أدى إلى هذا الخلل الذي نحن فيه، وسيؤدي إلى ما يتبع ذلك من خلل عظيم تتفاقم آثاره شيئا فشيئا. عندما بدأ القوم في الغرب يقولون الكوكبة العولمة، عندما تكلموا عن العولمة لم يلتفت المسلمون إلى ذلك، وما دمر المسلمين وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه الآن وجعل عقيدتهم مهترئة في قلوبهم لا تكاد تتماسك، أنها المزق البالية الذي جعل المسلمين يصلون إلى هذه النهاية العولمة. فصار العالم كله كالقرية الواحدة، أمراضه واحدة، السيادة فيه من الناحية المادية والعلمية والتقنية ليست للمسلمين، إذن سيكون المسلمون تابعين، وقد كان، فصار المسلمون إلى ما وصلوا إليه، وخرجت الجماهير المسلمة بفطرتها الطيبة بعد أن وقع لها من الخداع ما وقع تنادي بالشعار الماسوني من الحرية والمساواة والإخاء والعيش وغير ذلك مما خرجوا به من شعارات هي شعارات الماسونية التي كانت مرفوعة في الثورة الفرنسية تجأر بها تلك الحناجر من غير أن تدري لها معنى، يساقون كالقطعان من أجل الذبح قرابين على مذابح يهود. فعدم المعرفة بما عند العدو عند الخاصة أن يكون ذلك لا عند عموم الناس عند عموم الشعب لكن عند الخاصة الذين يقودون والذين يتحركون إلى غير ذلك ممن في يده من أزمة الأمور ما فيها، معرفة ذلك من أوجب الواجبات. لذلك يقول جهل المسلمين بها نقص كبير وضرر خطير ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليها نفعه عظيم، وفيه دفع للشر أو تخفيفه، وبه يعرف المسلمون كيف يقابلون كل خطر. ولهذا كان من أركان السياسة والقيادة المعرفة والوقوف التام على أحوال الأعداء. فالسياسة الداخلية لا تتم إلا بإحكام السياسة الخارجية ومعرفة أحكامها. لما صارت النظم التي تحكم المسلمين في تعلمهم نظم أعدائهم، فيتعلمون على طرق الأعداء وطرائقهم، ما الذي يمكن أن يتحصل المسلمون عليه؟ وما زلنا إلى يوم الناس هذا من التخلف في غاية. يعني قالوا لابد من أن تدرسوا العلوم الحديثة بلغة أهلها الذين برعوا فيها. فصار المسلم يهجر فصحاه ولغة آبائه أو ما يقال له اللغة القومية، يتركون ذلك من أجل أن يحكموا لغة أعدائهم ليدرسوا به. وعندما صاحت أصوات عاقلة تقول لابد من تعريب الطب مثلا، ولابد من تعريب العلوم الحديثة، الذين عاكسوا ذلك وعاندوه حتى أفشلوا خطط الذين دعوا إليه وحرصوا على تطبيقه هم من جلدتنا، يقولون نتعلم الطب بالعربية، أندخل في الطب تلك الحروف العربية نكتبها في التذاكر التي تصرف للمرضى؟ فأي شيء هذا؟ مع أن الشراذمة اليهودية جمعت من الشتات ولم تكن لهم لغة، وإنما كانوا في الشتات على لغات من هم بينهم، فأحيوا اللغة العبرية وهي لغة ميتة. وإذا كان هؤلاء يقولون إن العربية لا تستوعب تقنيات العصر، فالعبرية من باب أولى، فهي أقدم وأذل، ومع ذلك حرصوا على إحيائها من جديد، ويدرسون بها الآن العلوم النووية والبيولوجية، يدرسون بها الآن علوم الفضاء وكيف ينشئون المفاعلات النووية والطب والهندسة والعلوم، وأخضعوا هذه العلوم كلها للغتهم الميتة لما حرصوا عليها. فلما جاء أمر العولمة صار تعلم العربية عبئا على العرب وعلى المسلمين، لأنها لا تنفعهم. يقول أتعلم العربية وأتقنها لأي شيء؟ الوظائف كلها تشترط إتقان اللغات الأجنبية، وأنا أريد أن أحيا، ولا مجال لي إلى وظيفة إلا بإحكام لغة من اللغات الأجنبية. فيطلق العربية طلاق البتة ثم يحتقرها بعد ذلك، حتى إن كثيرا من المسلمين لا يتكلم في بيته باللغة العربية. كثير من البيوت المسلمة في كثير من الأماكن الأرستقراطية لا يتكلمون فيما بينهم ولا مع خدمهم إلا باللغات الأجنبية، بل لا يتعاملون بالعملة المحلية، يحيون في خارج هذا الإطار لأنه إطار موبوء، يفزعون منه ويحتقرونه ويرتفعون فوقه. فكل هذا إنما أتانا من الإخلال بهذا الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأنه يقول هذا من الجهاد، يقول دراسة ذلك من الجهاد، معرفة أحوال الأمم ودرسها ومعرفة سياساتها داخل في الجهاد، هذه المعرفة داخلة في الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط

فكثير من هذه الأمور يشهد الواقع بصدقه، وهو واقع لا يمكن أن ينكره عاقل منصف. بل دعك من هذا كله، إنهم لا يحسون بطعم الأمان. فقد كان الناس في مصر مثلا إلى أن وقعت الاضطرابات الماسونية في شهر يناير في 25 منه، ثم تداعت الأمور بعد حتى فقد الأمن وانتشرت الفوضى. كان الناس لا يخشون إلا الله والذئب على أنفسهم. كانت المرأة ربما سافرت في جوف الليل الآخر وهي آمنة على نفسها وعرضها ومالها، ومن سافرت معهم من الغرباء ولا يكونون ملتزمين بدين رب العالمين، وهي تسافر وحدها وتخرج ربما قبل أن يرفع الأذان لصلاة الصبح، تخرج من أجل أن تسافر بعيدا أو قريبا ولا يتعرض لها أحد. والناس كانوا يتركون بيوتهم مفتوحة ولا يدخلها أحد. مع وقوع بعض هذه الأمور التي لا بد من وقوعها من السرقات والقتل والاعتداء على الأعراض، ولكنها نسبة لا تكاد تذكر بالنسبة إلى ما وقع بعد ذلك، فكان الأمن عاما. ما كنت تجد لذلك نظيرا عند أكبر الأمم المتقدمة تقدما ماديا على ظهر الأرض. والأمريكيون لا يمكن أن يتحرك الواحد منهم في الشارع، أو أن المرأة يمكن أن تسير في طريق من غير أن يعتدى عليها. يفقدون الأمان ويفقدون الأمن ويجتهدون في تحصيله ولا يستطيعون، فصارت بلادنا أسوأ من بلادهم، ولا وجهة لنا نتوجه إليها إلا هذا الدين، نتمسك به ونحاول فهمه وتطبيقه والدعوة إليه مع الصبر على الأذى في ذلك كله. عسى الله تعالى أن يرفع الكرب وأن يصلح أحوال المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تلاحظ أطماعه الخاصة وأغراضها الردية، ولسان حالهم يقول: السياسة مبنية على المكر والخدع والقتل والغدر. لما كانت مع قوتها الهائلة مبنية على هذه الأصول المنهارة، كانت هذه المدنية المزعومة والحضارة المدعاة مهددة كل وقت بالفناء والهلاك والتدمير، والواقع أكبر شاهد على ذلك. فلو أنها بنيت على الدين الحق والعدل واتباع الحق والوفاء بالمعاقدات ونصر المظلومين لكانت مدنية آمنة، ولكنها في الحقيقة مادية محضة. والقوة المادية إذا لم تبنى على الحق فإنها منهارة لا محالة، وربما كان سلاحها الفتاك هو مادة هلاكها وعقوبتها. والمقصود أن المسلمين بالمعنى الحقيقي لا يغترون بقوة هؤلاء الماديين، وإنما يقومون بالعدل التام في جميع أمورهم وبالوفاء الكامل في حق الصديق والعدو. وهذه الأمور كلها مضطرة إلى التوكل على الله والاعتماد على حوله وقوته وكمال الثقة به في تيسير الأمور وتدليل الصعاب. فيكون المتوكل يعمل بجد واجتهاد مطمئنا بالله واثقا بوعده وكفايته، لا يرجو غيره ولا يخاف سواه، لا يملكه اليأس ولا يساوره الخنوط، غير هياب ولا وجل ولا متردد، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله وأن نواصي الخليقة في قبضته وتحت تدبيره. وهذا الذي ذكره وما أخذ به المسلمون إبان الحروب الصليبية، فإنهم كانوا يراقبون الله تبارك وتعالى ويراعون أحكام الشريعة في أولئك الصليبيين في الوقت الذي كان الصليبيون فيه لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة.